راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة 11 من محاضرات مادة العقيدة المستوى 4. أيها الأحبة في الله، ما زلنا نستكمل الحديث عن مسألة الولي والولاية والكرامات. نريد أن نتحدث عنها في هذه المحاضرة بمشيئة الله، والمحاضرة القادمة كذلك. أريد أن أتحدث أو أذكر بما ذكرناه من قبل، ما معنى الولي؟ قلنا الولي يا إخوان له معنيان. المعنى الأول هو من تولى الله عز وجل رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه. وقلنا المعنى الثاني هو من تولى عبادة الله وطاعته فهو يأتي بها على التوالي آناء الليل وأطراف النهار. والمعنيان متقاربان، لأن من تولى عبادة الله وطاعته وأتى بها على التوالي آناء الليل وأطراف النهار تولاه الله عز وجل فحفظه ورعاه ولم يكله إلى نفسه. أيها الأحبة في الله، أريد يعني أن نبين أن مسألة الولي والكلام عن الوصول إلى درجة المحبوبية، أن يحبك الله سبحانه وتعالى، هذه من معتقدات أهل السنة والجماعة، وليست هي خاصة بفرقة الصوفية أو غيرها من الفرق. فيظن بعض الناس أن الحديث عن كيف تكون وليا لله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة والجماعة، هذا غير صحيح، لأن هذا الأمر موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله سبحانه وتعالى ذكر الأجر المترتب على من بلغ مرتبة الولاية، وبين ما هي كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الولاية. فهذا ليس هو من اجتهاد البشر، بل هو من كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن يرغب كل واحد منا نفسه أن يكون وليا من أولياء الله. لو لم يكن في أن تكون وليا لله سبحانه وتعالى إلا أن الله سبحانه وتعالى يحبك، كما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله، منزلة الولي أن الله سبحانه وتعالى يحبك، ما أعظم هذا الأجر وما أعظم هذا القدر للولي عند الله سبحانه وتعالى. عندما يعلم الإنسان أنه إذا وصل إلى منزلة الولاية أن الله سبحانه وتعالى يحبه، هذا مطمع كل إنسان عاقل، كل مسلم يحب الله سبحانه وتعالى، هذا مطمعه أن يكون ممن يبلغ منزلة الولاية ليحبه الله سبحانه وتعالى. ولي الله مسدد، يسدده الله سبحانه وتعالى في سمعه، فلا يسمع إلا الخير، وإذا أراد أن يسمع الشر من غيبة أو نميمة أو كذب صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبغض الله سبحانه وتعالى إليه استماع الحرام، استماع ما حرمه الله جل جلاله. فتجد هذا الإنسان مسدد في سمعه، وتجده أيضا كذلك إذا سمع القرآن سمع الحديث يسدده الله سبحانه وتعالى في فهمه، فهو مسدد، ولي الله مسدد. مسدد في بصره، فلا يبصر إلا الحلال، ويشبعه الله سبحانه وتعالى من اللذة بالنظر الحلال، وإذا أراد أن ينظر إلى معصية أراد أن ينظر إلى محرم صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبغض الله عز وجل إلى قلبه النظر إلى الحرام. الله أكبر، يعني شيء عظيم، منزلة عظيمة. كذلك يسدده الله في يده، فيده يبطش بها في الحلال ويستعملها في الحلال. فإذا أراد أن تمتد يده إلى حرام تجد أن هناك من يصرفه عن ذلك، ويبغض الله سبحانه وتعالى إلى لقلبه امتداد يده إلى الحرام، فلا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالغش، وهكذا يصرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يصرفه الله سبحانه وتعالى أو يسدده الله في رجله فيمشي بها إلى الطاعات، ولا يمشي بقدمه في المعاصي والمنكرات. وإذا أراد أن يتوجه إلى معصية أو إلى منكر صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذه نعمة عظيمة يا إخوان، لابد أن نرغب أنفسنا في بلوغ منزلة الولاية لهذه الأسباب. منزلة الولي أنه مجاب الدعوة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فولي الله سبحانه وتعالى مجاب الدعوة، سواء أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه مباشرة وأكرمه الله سبحانه وتعالى وأظهر له الكرامة في إجابة دعائه مباشرة، أو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه من السوء ما يدفع، يصرف عنه من السوء ما يكافئ هذه الدعوة، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخرها له في الآخرة، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ألا يجيب دعاءه في تلك المسألة. وهكذا تجد ولي الله سبحانه وتعالى يكرمه الله في دنياه بإجابة دعائه وإجابة استعاذته. وهكذا ولي الله سبحانه وتعالى ولي الله مستنير، ينير الله عز وجل فكرة، ينير الله عقله، ينير الله صدره، ينير الله دربه، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولي الله مستنير في فهمه، ولي الله سبحانه وتعالى مستنير في كلامه، ولي الله سبحانه وتعالى مستنير في قراءته. وهكذا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى الولي. ولذلك ينبغي أن نرغب أنفسنا للوصول إلى هذه المنزلة. ولي الله مرضي، قلنا يعطيها الله سبحانه وتعالى حتى يرضيه، حتى أنه لولا أن الله كتب على كل نفس أنها ذائقة الموت لأعطاه الخلود، لأن ولي الله قد يطلب الخلود. ولي الله منصور، ينصره الله على من عاداه. ولي الله لا يظن ظن أن ولي الله سعيد في الآخرة فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى يسعده في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ينبغي أن يرغب الإنسان نفسه أن يصل إلى هذه المنزلة، منزلة الولاية، فهي منزلة عظيمة. وقلنا يستطيع أن يبلغها الإنسان بأمرين اثنين، لا تعلق فيها بألبسة، ولا تعلق فيها يعني أمور يعني غير معروفة، إنما يقوم الإنسان بأمرين اثنين: يقوم الإنسان بالإيمان، ويقوم الإنسان بالتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، من آمن بخبر الله، وقلنا آمن بخبر الله بلا شك، آمن بخبر الله بلا تقدم، آمن بخبر الله بلا إلحاد، أتى بالإيمان، و اتقى الله سبحانه وتعالى فامتثل ما طلبه الله عز وجل منه فعلا أو تركا، امتثل بلا شرك، امتثل بالاعتراض، امتثل بالابتداع، هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. هذه منزلة الولاية، وهذا هو الطريق للوصول إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أوليائه. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث. أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا، فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، أحب أن أنبه في هذا المقطع هنا، أحب أن أنبه يا إخوان أن هناك أمور منكرة يدعيها من يزعم أنه من أولياء الله، لا بد أن نتنبه إليها. فبعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يفهم من ذلك معتقد كفري، معتقد يخرج الإنسان من ملة الإسلام. هو يظن أنه يعني بهذا الفهم أصبح منزله من منزلة منزلة من منازل الدين العظيمة، وهو في الحقيقة خرج عن دين الإسلام، فيفهم من هذا الحلول فيقول بأن الله سبحانه وتعالى قد حل فيه، لأنه قال: كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، فيفهم من هذا الحلول، وهذا المقصود به التسديد. فمن قال ويزعم أنه ولي من أولياء الله فأوحى للناس أو أفهم الناس أن الله سبحانه وتعالى قد حل فيه، أنه هو الإله شيء واحد، أنه يعني يقول بالحلول، يقول بالاتحاد، يقول بوحدة الوجود، هذه معتقدات باطلة تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام. بمجرد ما تسمع مثل هذا الكلام الذي فيه إيحاء بالحلول، وأن الله هو الذي يفعل، وأن الله هو الذي يتكلم، وأن الله هو الذي يتحرك، وأن الله هو الذي يبطش، فيزعم أنه عندما يبطش فإن الله هو الذي يبطش، أنه عندما يمشي هو أن الله هو الذي يمشي، لا، هذا اعلم أن هذا الإنسان من أصحاب الخرافات والأوهام والزندقة، من أصحاب الزندقة والخروج عن ملة الإسلام. ليس في طريق الولاية هذه المعتقدات التي تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام، ليس في طريق الولاية القول بالحلول ولا القول بالاتحاد ولا القول بوحدة الوجود. الحلول يعني أن الله يحل في العبد كما يحل الماء في داخل الكأس، هذا معتقد كفري وليس فيه الاتحاد. والاتحاد عندما تمزج مثلا تضع التوت في الماء فيمتزج الماء مع التوت فيصبح شيئا واحدا، فالله يتحد مع مخلوق مع المخلوق فيصبح هو المخلوق شيء واحد، هذا الاتحاد. أو وحدة الوجود أن ترى كل هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والله أراد أن يرى نفسه فتجلى في مخلوقاته، فكل مخلوقات الله، كل ما ترى من مخلوقات هي في الحقيقة هي الله، لأنها أجزاء من هذا الإله. هذه وحدة الوجود والعياذ بالله. هذه معتقدات باطلة ينبغي أن يحذر الإنسان منها، ولا يعظم هؤلاء الذين يقولون أنهم من أولياء الله ويزعمون هذه المعتقدات التي تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام. من الأشياء المنكرة التي ينبغي أن نتنبه إليها في هذه الموضوعات قضية القول بالعبودية بالحب وحده بدون خوف أو رجاء. فيقول الإنسان أنه وصل إلى مرحلة في التعبد لله وصار من أولياء الله فصار يحب الله جل جلاله، ثم يقول بأنه وصل في منزلة الحب أنه ما عاد أصبح يخاف من الله ولا يخاف من وعيد الله ولا يخاف من نار الله، وأصبح بسبب وصوله إلى منزلة المحبة أنه أصبح لا يرجو ثواب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يرجو جنة الله. هذه زندقة أيها الأحبة في الله، هذه زندقة. إذا أصبح الإنسان يتعبد لله وصار في تعبده لله وصل إلى مرحلة العشق الإلهي الذي هو بدون خوف ولا رجاء، الذي هو كمحبة العشيق لعشيقه، فإذا كان هو رجل أحب الله كما يحب الرجل امرأة والعياذ بالله، أو امرأة فتحب الله سبحانه وتعالى كما تحب المرأة رجلا، ويسمون الليلة تلك الليلة ليلة الزواج الإلهي الوصل الإلهي، أعلم أن هذا الطريق زندقة. حتى قال بعضهم كما يزعم أنه من محبته لله أنه ما يخاف من نار الله، يقول أصلا حتى لو أدخله الله النار لبصق فيها فأطفأها، وقال بعضهم لو أدخله الله النار لتمرغ فيها فأصبحت عشبا أخضر العياذ بالله. وهكذا من الكلام الذي هو زندقة ومروق من دين الإسلام، هذا ليس بولي لله سبحانه وتعالى. ثم الذي يزعم أنه وصل في منزلة الولاية وصارت العلاقة بينه وبين الله علاقة حب حتى أن الله أسقط عنه التكاليف، اعلم أن هذا منحرف عن دين الإسلام، مارق عن دين الإسلام، خارج من دين الإسلام، وهو يزعم أنه بلغ أعلى مرتبة من مراتب الإسلام، وهذا من تلاعب الشيطان به. بل إنه الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا يتقون بها بالإيمان وبالتقوى وصل إلى منزلة الولاية، فإذا ما في تقوى لا يمكن أن يكون من أولياء الله. فمن زعم أنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فاعلم أن هذا قد خرج عن ملة الإسلام وهو يزعم أنه من أولياء الله. إذا زعم أنه وصل إلى مرحلة يترك فيها العلم، لا يقرأ في القرآن ولا يقرأ في السنة، في البداية يقول لابد أن نلتزم بالقرآن وبالسنة، ثم يقول أنه وصل إلى منزلة الولاية فصار يتلقى العلم مباشرة من الرب إلى القلب، مباشرة يصبح قلبه كالمرآة ينعكس عليها ما في اللوح المحفوظ، فيصبح يتعلم من قلبه مباشرة ويأخذ من اللوح المحفوظ، يأخذ مباشرة من الله سبحانه وتعالى. اعلم أن هذا الإنسان قد تزندق، قد تزندق. من ترك الاعتماد على الوحي الإلهي وبدأ يعتمد على ما يقذفه الشيطان في قلبه، وأصبح يعتمد على الهواتف، وأصبح يعتمد على كلام الجن، وأصبح يعتمد على الذوق والوجد ونحو ذلك، هذا طريق للزندقة والعياذ بالله. لا يمكن أن يكون هذا من أولياء الله. ننتبه يا إخوان في هذا الطريق، طريق الولاية، أن هذا الإنسان يبحث عن الكرامات ويترك الاستقامة، يبحث عما هو يعتبر من الآيات والخوارق، فيبحث ويجتهد ويظن أن الولاية مرتبطة بظهور الكرامات، فيسمع ما لا يسمعه غيره، يبصر ما لا يبصره غيره، يأتي بأعمال لا يمكن أن يقوم بها غيره، غير معتادة، يسير على ماء، يطير في الهواء، يسمع الكلام البعيد الذي لا يسمعه من هو في المجلس، يبصر الأشياء التي في مدينة أخرى، فيسعى لهذا سعيا حثيثا. الكرامة نثبتها يا إخوان، الكرامة نؤمن بها، أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه ببعض خوارق العادات ليقوى إيمانه، وليرى الناس هذه الآيات ويزداد إيمانهم، هذه نؤمن بها. لكن الإنسان يكون طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. لكن ننتبه أن بعض هؤلاء الناس بسبب هذا الحرص وبسبب هذا الطلب يذهب إلى المغارات، يذهب إلى الكهوف، ويبدأ يأتي بأشياء وأعمال من شأنها أن تتنزل عليه الشياطين، أن يتلبسه الجن، ويصبح الجن الآن يخبرونه بأشياء من السمعيات، من البصريات، يجعلونه يرى أشياء ما يراها غيره، يجعلونه يسمع أشياء ما يسمعها غيره، يطيرون به في الهواء، يسيرون به على الماء، وهذه من أعمال الجن، وهو يظن أنها دليل على أنه من أولياء الله ومن أحباب الله. ننتبه إلى هذا يا أخوان، هذا ليس من الطريق الولاية. ثم ننتبه يا أخوان إلى بعض القضايا ما يتعلق بالابتداع في العبادة. إذا قال هذا الولي أنه أصبح يستطيع أن يأتي ببعض أذكار، يستطيع أن يأتي ببعض الصلوات التي لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أصبح يقول وصل إلى مرحلة أنه يستطيع أن يبتدع لنا مثل هذه الأشياء، اعلم أن هذا الإنسان قد ضل الطريق إلى الله وليس من أولياء الله. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الإخوة معاشر طلاب العلم. قلنا يا إخوان ننبه على بعض أمور نرتكبها من يزعم أنه ولي الله وهو ولي الشيطان. إذا بدأ هذا الإنسان يبتدع في العبادات ويأتينا بأذكار معينة ويقول هذا الذكر تذكره في الصباح تذكره في المساء، وهذا الذكر له صيغة لم ترد في الشرع، هذا الذكر يأتي له بعدد لم يرد في الشرع، يأتي له بوقت لم يرد في الشرع، يأتي له بمكان لم يرد في الشرع، ثم يقول كرر هذا ويحصل لك من الأجر كذا وكذا، يبتدع صلوات، يبتدع صيام معين، يبتدع في العبادات أشياء، يظن أنه لما وصل إلى مرتبة الولاية أنه أصبح له حق التشريع وأن يبتدع طريقة توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة تلقاها في المنام، تلقاها عن طريق الهواتف، تلقاها في اليقظة من رسول الله مباشرة، كما يزعم أنه صفحه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذه الطريقة. هذا الشخص الذي يبدأ يبتدع في العبادة اعلم أنه قد ابتدأ قد ضل طريق الولاية، لأن الولي من أولياء الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الشريعة. فمن رأيته قد ضل في العقيدة وهو يسير في طريق الضلال يعرف أنه هذه العقيدة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لكن يرى أنه هو وصل إليها وبدأ يعلمها الآخرين، أنه وصل في هذه العبادة بطريق النظر والتأمل ونحو ذلك فابتدعها. نقول يا إخوان هؤلاء قد ضلوا هذا الطريق. أمور خاطئة يرتكب من يزعم أنه ولي الله، يأتي بالرهبانية ويسميه هو الزهد، لكنه هو زهد بدعي، هو يعني تزهد في أمور الدنيا على غير شرع الله، ليس هو الزهد الشرعي إنما هي رهبانية ابتدعها. فينقطع انقطاعا كليا عن الدنيا، ويقول علامة انقطاعه انقطاع كلي عن الدنيا أن ترى زوجته كأرملة وأولاده كاليتامى. هذا الذي ينقطع بالكلية عن عمله وعن زوجته وعن تربية أبنائه وعن خدمة المجتمع، وينقطع للعبادة ويظن أن طريق الولاية يكون بالانقطاع عن الدنيا بالكلية، نقول هذه أمور خاطئة لا علاقة لها بطريق الولاية، لا علاقة لها ب أن تصل إلى أن تكون محبوبا عند الله، بل إن هذا الزهد البدعي، هذا الانقطاع الكلي عن الدنيا هو سبب لغضب الله عليك وليس سبب لمحبة الله لك. نقصد يا إخوان الانقطاع الكلي عن الدنيا، لا يأتي شخص يقول طيب إنسان بلغ 70 سنة بلغ كذا ثم يعني في بيته جعل له مسجدا ثم اعتكف فيه وأصبح يحضر الجماعات وجلس في معتكفه وانقطع عن الناس، هذا موضوع آخر يختلف. نحن نتحدث عن من يأتي يتعبد لله سبحانه وتعالى، أما هذا الإنسان الذي بلغ 70 وتتفرغ هذا وضعه هكذا. لكن يأتي شاب في قوته وفي عنفوانه ثم يذهب إلى الكهوف وإلى المغارات ثم يترك العمل، يترك الدراسة، يترك اكتساب المال، ويرى أن هذه الأمور تحول بينه وبين طريق الولاية، نقول هذا انحراف عن دين الإسلام. إذا رأيت شخص يهمل الاكتساب والقوة المادية، اكتساب المال والعمل، وأن يكون الإنسان قوة مال وقوة اقتصاد وقوة مادة، أعلم أن هذا الإنسان ابتعد عن طريق الولاية، بل إن أولياء الله عرف عنهم أنهم يأكلون من كسب أيديهم، وأنهم كان لديهم حرف، وأن لديهم صنايع، وأنهم يعملون، وأنهم يجدون، وأنهم يجتهدون. الأنبياء والرسل والصالحون والأولياء كانت لهم أعمال، لكنهم فهموا هذه الدنيا أنها دار ممر لا دار مقر، وأن هذه الدنيا مهما بلغت من الزينة، مهما بلغت من الكمال، مهما بلغت من الجمال، هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت هذه الدنيا بزينتها وزخرفها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يعتقدون أن هذه الدنيا فانية وأن هناك دار الخلود، هذا موضوع آخر، هذا الزهد الحقيقي. لكنهم كانوا يملكون هذه الدنيا، يعلمون أنهم يبقون ساعة، لكن في هذه الساعة التي يبقون فيها يجعلونها صالحة لعبادة الله، محكومة بشريعة الله. وهكذا إذا رأيت هذا الشخص الذي يزعم أنه من أولياء الله يبدأ ينكب على الفواحش، تجد فيترك الصلوات ويقبل على الخمر ويقبل على الزنا ويقبل على اللواط والعياذ بالله، يقبل على الفواحش، ثم يقول انتبه انتبه، أنت ما تراه غير ما يقوم به، وأن هذا خمر كما تراه أنت، لكنه هو ماء زلال بالنسبة له. اعلم أن هذه زندقة والعياذ بالله، هذه زندقة. لما هؤلاء حرموا على أنفسهم الطيبات وقعوا في الفواحش والمنكرات، أسوة بمن سبقهم من الأمم السابقة، من البوذية، من الرهبانية عند النصارى، لما تركوا ما حل الله عز وجل لهم وحرموه على أنفسهم وقعوا في أنواع الفواحش. البوذية كانوا يقعون على البهائم لما تركوا ما حل الله عز وجل لهم من الطيبات والزوجات، وهكذا الرهبانية وقعوا على بعضهم البعض والعياذ بالله، ووقعوا في اللواط ووقعوا في الفواحش. وهكذا من ترك ما أحله الله عز وجل له وخالف تلك الفطرة وعذب نفسه قد يقع في ردة فعل. فعندما ينكر الناس عليه قال لا تنكر على فلان، هذا أنت تراه في منظرك، لكن هو في الحقيقة شيء آخر، هو شيء طيب بالنسبة له. يلتقي بالنساء ويقول هذا اجتماع أرواح لا اجتماع أبدان، هذا كلام فاضي. إذا وجدت أشخاص بهذا الشكل انكبوا على الفواحش، فاعلم أن هؤلاء ممن يدعون أنهم من أولياء الله، وهم في الحقيقة ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت هذا الشخص يدعي أنه مشارك لله سبحانه وتعالى في شيء من ربوبيته، فيزعم أنه يعلم الغيب، أنه يدبر الكون ويدجل على الناس بذلك، فإذا جاءت الريح عند الناس وليمة أو كذا قال لها أيتها الريح انصرفي، يعني بخلاف من يدعو الله سبحانه وتعالى يا الله خفف عنا يا الله كذا، هذا موضوع آخر. لكن هو لا يقول أيتها الريح انصرفي وأيتها الريح أقبلي وافعلي كذا، فيأمر وينهى في الأمور الكونية، ويعتقد أنه مشارك لله سبحانه وتعالى في التدبير. يعلم أن هذا الإنسان قد خرج عن طريق الولاية وتوجه والعياذ بالله إلى طريق الدجاجلة. كذلك أيها الأحبة، إذا رأيت من شخص وهو يعني في طريق الولاية يطلب التكريم الغالي من الأتباع ويغضب عليهم إذا لم يقعوا في الغلو فيه، يغضب عليهم من ذلك، فيطالبهم مثلا لأنه من أولياء الله، يطالبهم بالتمسح به، التبرك بمن فصل عن جسده من شعر، من عرق، من بصاق، من مخاط. قد رأينا بعض الناس يمتخط ويرمي منديله فيتسابق الأتباع إليه وهو يعجبه ذلك، ويرى أن هذا دلالة على يعني أنه أصبح ولي من أولياء الله، وهذا والعياذ بالله هذا انحراف عن طريق الإسلام. إذا رأيت هذا الإنسان يطلب من أتباعه التبرك به، التمسح به، تبادل المال معه، يرمي حذاءه فيتسابقون للحذاء، وأيضا قد يصل عند البعض أنه يطالب الأتباع بالسجود له إذا رأيتهم يسجدون بين يديه، إذا رأيتهم يعني يغالون في ذلك، حتى أن بعضهم يزعم أن شيخه أفضل من الشيخ الآخر. طيب كيف؟ فيأتي له بالكرامات ويذكر له من الفضائل الشيء العجيب. هذا طلب التكريم الغالي من الأتباع، هذا انحراف عن طريق الولاية، هذا انحراف عن طريق الولاية، وليس هذا الشخص من أولياء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الولاية الحقة التي فيها إيمان بالله وفيها اتقاء لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، استودعكم الله. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.